خطأ. نعم ايش خطأ. طيب شو اخذت يا خالد؟ نعم ايش شو هذا صحيح اين المشار الى المثنى المؤنث والمخاطب مفرد مذكر العكس يا خالد؟ العكس المشار الى المثنى المؤنث والمخاطب مفرد مذكر. نريد العكس ذلكما اشتغل من هذه مخاطب ذكور طيب المثنى يستوي فيه المذكر والمؤنث توافقونه؟ طيب زين أشر إلى جماعة إناث مخاطبا جماعة إناث. يلا أحمد أولئكن كمل ايش قائمات. طيب صحيح اشر الى جماعه اناث مخاطبا جماعه ذكور اولئكم صحيح اولئك لجماعه الاناث والكاف والميم لجماعه الذكور. طيب أشر يا محمد إلى أشر إلى اثنين مخاطبا واحدا نعم أشر إلى اثنين مخاطبا واحدا إيش مخاطبا واحدا مخاطبا واحدا اي نعم ايش ذلك رجلان صحيح قال الله تعالى فذلك برهانان من ربك. يلا يا ادم اشر الى اثنتين مخاطبا ثلاثه نعم ما دام قلت ثلاثة يعني ذكور لو كان يقول ثلاثا نعم أشر إلى اثنتين مخاطبا ثلاثة نعم ما ناش لقد الرحمن اسمك عبد الرحمن اسمك ها ايش رمضان اشر الى اثنتين مخاطبا ثلاثه ذانكم امراتان صحيح ها اي اشر الى اثنتين مخاطبا ثلاثه تانكم امراتان صحيح